أما آخر محطات حياتك وأعظم لحظاتها فلترغني فيها سمعك، ولتعطني قلبك، ولتعش معي بجوارحك، ولنرحل سويا بأذهاننا، ولنبتعد عن مشغلات الدنيا. فهناك أحداث عظام لطالما بكى عند ذكرها نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، ولطالما ضحى من أجلها، من أجل النجاة فيها كل صادق وطائع وصالح. بعد حياة البرزخ وما فيها من أحداث، يبقى الناس جميعا في قبورهم بعد نفخة الصور الأولى. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. تفكر أخي في الخلائق وذلهم وانكسارهم عند الانبعاث خوفا من هذه الصعقة، وانتظارا لما يقضى عليهم من شقاوة وسعادة بعدها. يساق جميع المخلوقات إلى أرض المحشر، الطائع والعاصي حتى الحيوانات، فتلك الوحوش أتت من البراري والجبال. قال تعالى: وإذا الوحوش حشرت وتلك الشياطين والمردة فوربك لنحشرنهم والشياطين. وأما بني آدم فإما يقدمون مشيا على أقدامهم أو مسحوبون على وجوههم، إن كنت من أهل الطاعة فستأتي ماشيا أو راكبا، وإن كنت من أهل المعصية فستسحب على وجهك. وقد سئل النبي صلوات ربي وسلامه عليه: كيف ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ تفكر أخي في ازدحام الخلائق في أرض المحشر حفاة عراة في قمة الخوف، وأشرقت الشمس ليس بينهم وبينها إلا قدر ميل، وتصبب عليك العرق تصببا هائلا بحسب معاصيك. في تلك اللحظات العصيبة يأتي ظل الله جل جلاله يوم لا ظل إلا ظله. فإن كنت من أهل الطاعة ظللك الله بظله، وإن كنت من أهل المعصية أبعدك الله عن ظله، فيلجمك العرق والحر بقدر بعدك عن ربك. فيجتمع عليك في تلك اللحظات شدة الحر وشدة الخوف، كل ذلك ولم يأتي الحساب بعد. يقف الخلائق شاخصة أبصارهم، منفطرة قلوبهم، بلغ بهم الجهد إلى حد لا طاقة لهم به. إن كنت طائعا ستجد ما عملت من خير محضرا، وإن كنت عاصيا مبتعدا عن ربك فإنك تتمنى في تلك اللحظات أن بين نفسك وبين معاصيك أمدا بعيدا. في ذلك الموضع وفي تلك اللحظات يفر المرء من كل قريب وحبيب. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. تدعى للوقوف بين يدي الله عز وجل، فيسألك الرب سبحانه عن قليل العمل وكثيره، وعن سره وعلانيته، فما هو حالك إن كنت طائعا، وما هو حالك إن كنت عاصيا. جاء في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال: من مخاطبة العبد ربه يقول: ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. فيقول الرب سبحانه: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه، أي على فمه، فيقال لأركانه: انطقي، فتنطق بأعماله. قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعنكن كنت أناضل. لا إله إلا الله. أتدري ما الذي يتكلم؟ أتدري ما الذي ينطق في يوم القيامة؟ إنه ليس فمك، كما قال ربنا عز وجل: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فإن كنت من أهل الطاعة يا أخي فإنك تدنى من ربك حتى يضع عليك كنفه، أي ستره، فيقررك بذنوبك، فيقول: هل تعرف؟ فتقول: أي ربي أعرف. فيقول الرب الكريم سبحانه: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. بعد هذا الحساب العظيم على العصاة واليسير على الطائعين، يساق الجميع إلى الصراط الذي هو جسر ممدود على متن جهنم، أحد من السيف وأدق من الشعر. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها. فأنت إما أن تكون من أهل الطاعة فتنجو وتسعد، وإما أن تكون من أهل المعصية فتسقط والعياذ بالله في ذلك الموضع العصيب. قال عليه الصلاة والسلام: منهم من يمر كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم كلمح البصر، ومنهم من يخدش بكلاليب النار، ومنهم من تسحبه الكلاليب فيسقط. ودعوة الملائكة في ذلك: اللهم سلم سلم. إذن أخي، أنت من يحدد طريقة العبور على الصراط بقدر طاعتك في الدنيا وصبرك عن معصية ربك. في خضم تلك الأحداث يقول الرب سبحانه: يا آدم. فيقول آدم: لبيك وسعديك والخير بيديك. فيقول الرب سبحانه: أخرج بعث النار. فيقول آدم: وما بعث النار؟ فيقول الرب سبحانه: من كل 1999 فذلك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهل ستكون أنت ذلك الواحد الذي يخرج من بين 1000 فيبشر بالنعيم والرضوان من الكريم سبحانه؟ إذا نطقت الجوارح بمعاصيك وعدتها كلها واشتد غضب الله في تلك اللحظة، أخذت كتابك بشمالك في لحظة من أسوأ اللحظات وأصعبها، فتقول عند ذلك: فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ثم ينادي الرب سبحانه في زبانية النار والعذاب، فيسوقونك أنت ومن معك من العصاة على وجوهكم إلى النار. قال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم جهنم زمرا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين فتقذف في جهنم ويكبر جسمك حتى يصبح ضرسك كجبل أحد كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومع ذلك يحرق جلدك ولحمك مرات ومرات كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب فتشتكي من الجوع فتغاث بأخبث طعام أعد لأهل المعاصي والآثام فيملأ بطنك من تلك الشجرة الخبيثة شجرة الزقوم التي قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه عنها لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معائشهم فكيف بمن تكون طعامه فنسأل الله السلامة والعافية فتندفع إلى الماء بعد أن تأكل من الزقوم لتشرب فتسقى من الحميم الذي يقطع أمعاءك قال عليه الصلاة والسلام إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه حسرات وويلات بعضها أشد من بعض أما إن كنت من أهل الطاعة وممن بذل وقته وروحه يتقلب في أنواع الطاعات فإنك تدعى من بين الخلائق في لحظات هي من أسعد اللحظات التي ستمر عليك فتعطى كتابك بيمينك فتشق الصفوف فرحاً مستبشراً مسروراً سعيداً تقول هاء مقرؤوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية ما هو الجزاء وما هي الجائزة فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية فتساق مع أهل الطاعة عندما قال الرب سبحانه وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين فينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا فإذا وضعت قدمك في الجنة فلا إله إلا الله ما أسعد تلك اللحظات التي تنسى عندها كل مشقة وتعب وجهد بذلته في الدنيا عند رؤية ذلك النعيم والأمنية العظيمة ستقول الحمد لله الذي صدقنا وعده وستقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ولو كنت من أهل النار أجارنا الله منها لقلت يا حسرة على ما فرطت في جنب الله ولأخذت تصيح بالملك الموكل بالنار يا مالك ليقضي علينا ربك ولبلغت بك الحسرة لتقول ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ولكن هيهات هيهات فإذا دخلت الجنة دنت منك الثمار لتأكل منها ما تشاء واستقبلنك الحور العين فيجلس ثنتان منهما عند رأسك وقدميك ليغنيانك بأحسن صوت سمعته الإنس والجن تخلد إلى تلك الخيام المجوفة من لؤلؤ وتسير تحت ظل تلك الشجرة التي ظلها لا تقطعه في 100 عام وتقابل حبيبك محمد صلوات ربي وسلامه عليه ومن شئت من الصالحين ثم يأتيك في ذلك اليوم العظيم يوم السعادة والطمأنينة أعظم نعيم في الجنة فلا إله إلا الله ما أسعد ذلك النعيم ولا إله إلا الله ما أجمل ذلك النعيم ولا إله إلا الله ما أروع ذلك النعيم نعم إنه رؤية الله جل جلاله وهذا هو أعظم نعيم في الجنة فاختر